السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك. اللهم أحينا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فقد قال ابن عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام، يعني هذه الدعائم التي قام عليها الإسلام، ولا يكمل الإسلام إلا بها. وأعظمها وأساسها وأولها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. ومعنى شهادة لا إله إلا الله الإقرار والاعتراف الجازم بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل أرسل جميع الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، يعني الإسلام، وهو التوحيد، الإقرار والاعتراف بأنه لا إله إلا الله، وأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجر ولا شمس ولا قمر ولا غيره، فالعبادة لله وحده، وأنه لا يكفي التلفظ بها، لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنت تخالفها بالاعتقاد أو بالأعمال. فإذا اعتقدت أن غير الله يستحق شيء من العبادة أو التعظيم، أو اعتقدت أنه يعلم الغيب أو أنه يدبر شيئا من الأمور، أو أن بيده نفع أو ضر، فمعناها أنك ما حققت لا إله إلا الله. فالتلفظ بها لا يكفي. المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، ولكن لما أنهم كانوا كاذبين كذبهم الله وقال: والله يشهد إن المنافقين لا كاذبون. يعني أنهم كاذبون في قولهم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هم كاذبون لأنهم ما يعتقدون ذلك، وإنما قالوها من أجل أن تحقن دماؤهم وتحصن أموالهم، فمن أجل أن يسلموا على مالهم ودمائهم يتظاهرون بالإسلام وهم منهم براء، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يتظاهر بأنه مسلم وهو كافر حقيقة، وهذا أضر على الإسلام والمسلمين من الكفار الصرحاء. إذن حقيقة لا إله إلا الله تفسرها آيات كثيرة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه أنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. الذي فطره هو الله، فهو الإله الحق الذي لا يعبد غيره ولا رب سواه ولا يدعى إلا هو. في السراء والضراء، وأيضا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا معنى لا إله إلا الله. والمشركون يعلمون ويعرفون ومقصود الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالهم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن قصده أنهم يبرؤون من جميع الآلهة التي يعبدونها من دون الله أو مع الله. ولذا لما قالهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني كيف نحن نعبد آلهة كثيرة؟ الأصنام التي عند الكعبة أكثر من 300 صنم، وعندهم في البيوت وفي الطرقات وفي كل مكان أصنام وأوثان وأشجار وأحجار تعبد من دون الله. فقول لا إله إلا الله معناه أنه لا يعبد إلا الله، فعبادة هذه الأوثان باطلة، فيجب البراءة منها ومن أهلها. فلما قال لهم هذه الكلمة عرفوا معناها، مع أن مثل ما قال الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يقول والعجب أن من أهل زماننا من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، إذا سئل ما معنى لا إله إلا الله يقول لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله. لو كان هذا معناها كان أبو جهل مسلم، كان هذا توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية ما جحده أحد، الكل معترفون به. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهكذا الآيات كثيرة توحيد الربوبية أنهم مقرون به، ولكن هذا ما نفعهم، لأن الجهاد والجدال بين الأمم ورسلهم في إثبات توحيد الألوهية، وهو إثبات أن العبادة كلها لله، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعبد غير الله كائنا من كان، لا في السراء ولا في الضراء، فالمعبود هو الله وحده، فهو النافع الضار، وهو الخالق لهذا الكون والمتصرف فيه، وهو مستحق العبادة، هو الذي خلق الخلق من أجل أن يعبدوه، ما خلقهم عبث ولا خلقهم ليتقوى بهم أو ليستغني بهم، فهو قوي غني عزيز حميد ليس بحاجة إلى أحد، الخلق هم المحتاجون إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يعني يوحدون، يعني يقرون بأنه ليس هناك معبود بحق إلا الله. وهذا دين كل رسول، دعوة كل نبي يبعث إلى قومه، فأول ما يدعوهم إلى التوحيد، يعني إفراد الله بالعبادة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني هذه دعوة كل رسول، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأن الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض أو دع الناس لعبادة نفسه. أما الذي يعبد من الأنبياء والصالحين والملائكة هؤلاء براء ممن عبدهم، لأنهم ما رضوا أن يعبدوا ويعلمون أنهم هم عبيد الله ويتنافسون في طاعته، فلا يرضون أن يعبدوا من دون الله. لكن مثل فرعون وأمثاله من الطغاة الذين يحملون الناس على أن يعبدوهم، هؤلاء هم الطواغيت. من عبد وهو راضي أو دع الناس إلى عبادة نفسه. أما الأنبياء والصالحون والملائكة براء ممن عبده. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين. وهكذا إذن يجب على المسلم أن يحقق هذه الكلمة قولا وعملا واعتقادا، قول بأن يتلفظ بها، فلا يكون إنسان مسلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا بالقول، وبالعمل بأن لا يعبد غير الله، لا يتخذ إلها آخر، لا صاحب قبر ولا غيره، فلا يركع أو يسجد إلا لله، ولا يدعو غير الله، ولا يذبح إلا لله. وهكذا جميعا أنواع عبادة فأنواعها كثيرة. وبتحقيق لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له يكون الإنسان حقا مسلم. وإذا أسلم حرم ماله ودمه، فإن سلم أيضا من المعاصي والكبائر واستقام على طاعة الله أيضا نجا من النار ودخل الجنة برحمة الله. إذن شهد أن لا إله إلا الله يعني أقر واعترف بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. الطرف الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن محمدا رسول الله، بأن تقر وتعترف برسالته ونبوته وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية فهو عبد الله ورسوله، تجب طاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يطيع الرسول مطيعا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فلا تكمل الشهادتان، يعني الركن الأول ما يكمل إلا بأن تقر وتعترف جازما ظاهرا وباطن بأن محمدا عبده ورسوله، فتعبد ربك على نحو ما بين لك محمد عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم يعني حريص على نجاتكم وسلامة عقيدتكم وبراءتكم من الشرك وأهله. هذا هو واجب كل مسلم، بأن يقر بأن محمدا عبده ورسوله. ومعنى ذلك أن تصدقه فيما أخبر، يعني لا تشك بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله، وأن تطيعه بما أمر، وأن تعبد الله على ما شرع لك عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بالحق من عند الله. فعبادة الله يجب أن نعبد الله على ضوء ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فلا ننتحل نحل أو مذاهب أو آراء مخالفة، فإن الرب عز وجل هو المشرع لعباده، وهو المبين لهم الحلال من الحرام. كما أنه هو الذي اصطفى الرسل من بني آدم واختارهم لتبليغ رسالته، إذن لا يكمل الإسلام ولا يكون الإنسان مسلم حتى يقر بهاتين الشهادتين ظاهرا وباطن، سرا وعلانية، تشهد وتقر وتعترف بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. وليس صعبا لمن هداه الله بأن يسلك هذا الطريق وأن يستقيم على طاعة الله، لكن لا يكون عند الإنسان شك أو تردد في إثبات الشهادتين، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. لا يقول أنا أجمع بين الأديان كلها، لا، إن الدين عند الله الإسلام. لا يقول أنا أجمع بين الأديان، لا، إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لو جاء أي إنسان يهودي أو نصراني وقال أنا أحكم شريعة عيسى وموسى ومحمد كلها عندي سواء لأنها دين من عند الله، نقول نعم هي دين من عند الله، ولكن بعد الإسلام بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا يعبد إلا الله، وعلى شرع الله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فدينه ناسخ لجميع الأديان، ناسخ لجميع الأديان. فليكن الإنسان على علم وبصيرة، ثم يدعو أيضا لهذا الدين، لا يقتصر على صلاح نفسه لأن هذا أمانة. فأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام تفرقوا بالأمصار ونشروا هذا الدين وأظهروه، ولذا من كان يعبد عيسى أو شجر أو حجر أو الشمس أو القمر لا يقبل منه أن يقول أنا مسلم حتى يبرأ من عبادة أي مخلوق، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وإلهكم إله واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه من حين ما بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل إلا الإسلام أبدا، لا يقبل إلا الإسلام، وهو تحقيق لا إله إلا الله والإقرار بأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام باختصار. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الركن الثاني فهو الصلاة. الصلاة عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، ومن لا يصلي فإنه لا يخلو، إما أن يكون جاهلا فيعلم، وإما أن يكون عالما ومعاند فيستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. الصلاة لعظم شأنها فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة لما عرج به إلى السماء، وهذا دليل على عظم شأن الصلاة. ولما فرضت عليه كانت 50 صلاة، لكن الله عز وجل خفف عن عباده وأمضى فريضته، فهي 50 بأجل 50. والصلاة كما جاء في الحديث عمود الإسلام، والبناء إذا سقط عموده سقط، وهي الصلة بينه وبين الله، فمن انقطعت الصلة بالله هلك. من انقطعت صلته بالله والعياذ بالله هلك، وكان من الخاسرين. فالصلاة إذن عمود الإسلام، وهي بمثابة الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لجسد بلا رأس فلا صلاة بدون الإسلام. ولذلك لم نؤمر بأن نكلف أولادنا بشيء قبل البلوغ إلا بالصلاة، دليل على عظم شأنها عند الله. وما نسيها عليه الصلاة والسلام عند وفاته في سكرات الموت، كان يقول وهو في سكرات الموت: الصلاة الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم. ولا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول، وأقاموا الصلاة يعني أدوها على الوجه الذي شرعه الله عليه. يفهم من هذا أنهم إذا لم يصلوا فليس إخواننا في الدين، وأن من تركها تهاونا أو كسلا أو جحدانا وعنادا فإنه يكفر، لكن إن كان يجهلها يعلم، فإن أقر وصلى هذا المطلوب، فإن أصر على ذلك واستمر على جحدان الصلاة وتركها وعدم الامتثال أو عاند كسلا وعنادا فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، قتل مرتدا، قتل كافرا. هذا هو حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر سواء عنادا أو كسلا وتهاونا. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، ما قال من جحدها، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لما أن معاذ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدله على عمل يدخله الجنة ويبعده من النار، وقال له مثنيا عليه ومبشرا له: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فذكر له خصال الخير وبينها له من الصلاة والصوم والتهجد والجهاد. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني شهادتين، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيله. عموده الإسلام، إذا سقط العمود سقط البنيان. ولم نؤمر بأن نكلف أحدا في السابعة من أولادنا ونتابعه عليها إلا الصلاة، دليل على عظم شأنها، من أجل أنه إذا بلغ يكون قد فهمها وعرفها وألفها. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، إذا رأيت عنده تساهل يضرب ضرب تأديب. إذا معناه إذا بلغ سن البلوغ 15 أو احتلم أو ظهرت عليه علامات البلوغ من الشعر أو غيره، إذا لم يصلي يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. الصلاة شأنها عظيم، فرضها الله أول ما فرضها 50، ثم خففها عز وجل وجعلها 5 بأجر 50، وهذا من فضل الله. فإذا عرفنا ذلك فلنتابع أولادنا، وأن لا نتساهل بشأنهم، وأن لا نكون على الدراسة أو على الأمور الدنيوية أشد من الصلاة، فإن الصلاة هي الأصل، وهي السبب في الصلاح والاستقامة. لا يمكن أن يكون ولدا صالحا مطيعا بارا وهو لا يصلي أبدا. إذا لم يصلي فلا خير فيه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. من أين يصير صالح وهو لا يصلي؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الصلاة هي الأصل. بعد الشهادتين لا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة أبدا. لا يقبل منه حج، ولا تقبل منه زكاة، ولا تنفعه صدقات، ولا يصح منه صوم، ولا أي عمل إذا لم يصلي أبدا. إذا لم يصلي، لو يتهجد بالليل والنهار ويتصدق ويحج كل سنة لكنه لا يصلي فهو كافر وليس وعمل هذا لا ينفعه بشيء. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وأعظم ما استرعان الله عليه أولادنا. أولادنا ومن تحت أيدينا رعيتنا. كلكم راع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اجعل بينك وبين النار وقاية، أنت وأهلك. وهذه النار بماذا توقد؟ وقودها الناس والحجارة، الناس الكفار وحجارة الكبريت. فهل ترضى لنفسك أو لأولادك أن تكون حطبا لنار جهنم؟ أبدا، ما أحد يرضى. إذن علينا أن نتقي الله، وأن نحافظ على الصلاة، وأن نحافظ على أولادنا، وأن نصحبهم معنا للمساجد. والبنات أيضا تكلف بها أمهاتها، ولا نتركهم نقول إذا كبروا فهموا أو يتعلمون في المدارس. المدارس تعلمهم أقوال، يعني أحكام الصلاة، ما يجب عليه. أيضا من واجب المدرسين والمدرسات كذلك، لا نبرئهم من المسؤولية. لا بد أن بالإضافة إلى التعليم القولي والتلقين أن يعلموهم كيف يصلوا، يأمونهم ويبينون لهم، لأن التعليم بالعمل والتطبيق أبلغ من التعليم بالقول. تبين لهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، توضأ أمامهم، صلي أمامهم، أمهم في الصلاة. فإنهم إذا صلحوا أيها المدرس وأيها المدرسة فألك أجر عظيم، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. إذا اهتدى هذا الطالب وهذه الطالبة على يد المدرس والمدرسة فإنه يؤجر ويثاب، كل ما عمل عملا فإن له منه نصيب، لأنه اهتدى على يده وعلمه ووجهه. وعلى الآباء والأمهات أيضا المتابعة، ما دام أنك تحرص عليهم لا ينقص عليهم شيء من النفقات ومن الحوائج. من النفقات بأنواعه، لو اشتكى إليك بأنه نقص عليه دفتر أو قلم في الليل وخاف أن المدرس أو المدرسة يخاصمه أو يضربه، ذهبت بالليل تشتريه له، الصلاة ألزم، لا تتركه يجلس عند التلفزيون ولا عند أي شيء من هذه الأجهزة التي ظهرت علينا وأشغلت الكبير والصغير، تتركه عنده وتخرج إلى الصلاة، أو تنام أنت أيضا لا تصلي فهو يقتدي بك. الذي ما يهتم في الصلاة لا خير فيه، لا من ذكر ولا من أنثى، لا من كبير ولا من صغير. الذي ما يجعل الصلاة نصب عينيه وأكبر همه فلا خير فيه. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني بالصلاة. والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني مهم بادر إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال. الصلاة، هل هناك أكبر من كونه في سكرات الموت يقول: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، إلا لعظم شأنها عند الله. أول ما تفقدون من دينكم الآن ما نهو، آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا استخف بها الإنسان وسهلت عليه وهان شأنها عليه، معناه أنه لا خير فيه. فالله عز وجل ذكر الصلاة في آيات كثيرة من كتابه فيها فضل المحافظ عليها وثوابه، وفيها العقاب والويل والوعيد الشديد على من تساهل بها، وفيها الحث على المحافظة عليها. فلا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتساهل بها إلا منافق معلوم النفاق، كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم. يقول: ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالله الله بالمحافظة على أولادنا، لا نقتصر على صلاح أنفسنا. من أين نريد إذن أولادنا يكونوا بارين بنا وذخرا لنا في الحياة وبعد الممات؟ من أين؟ إلا بالصلاة. إذا ما صلى فليس بصالح أبدا. من أين له الصلاح وهو لا يصلي؟ ولا يكفي أيضا أن تتركه يصلي في البيت وأنت قادر على أن تصحبه معك، عليك أن بقدر الإمكان تصحبه معك. هذا وبقية الحديث إن شاء الله غدا، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: قل بنت لا تصلي لكن تصوم في شهر رمضان، ماذا عليها؟ الذي لا يصلي لا يقبل منه لا حج ولا عمرة ولا صداق صلاة صدقات ولا صيام ولا غيره أبدا. إذا لم يصلي فإن أعماله جميعها باطلة ولا يثاب على شيء منها، فإن الصلاة عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام. فإذا لم يصلي فلا خير فيه ولا يقبل منه أي عمل.